إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو مجلسنا السادس في حلية طالب العلم، وقد وصلنا عند الأدب العاشر الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى بقوله: هجر الترفه. قال رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان: هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. هنا يرشدنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى ويوصينا بوصية مهمة لطالب العلم، وهي هجر الترفه والتنعم. المقصود أن طالب العلم لا يسترسل في وسائل الراحة، في الطعام والشراب وفي الملبس وفي التنقل وغير ذلك مما هو ظاهر، وخصوصا في مثل هذه الأيام، فإن وسائل الترفه والتنعم قد كثرت وتعددت أشكالها وخصوصا في زماننا. فيحذر رحمه الله تعالى طالب العلم أن يركن إلى مثل هذه الأشياء، فإنها تقطع عليه السبيل وينقطع به وينفرد دون طريق الله سبحانه وتعالى. فنصحنا رحمه الله تعالى بترك التنعم والرفاهية، وذلك للأسباب الآتية: أولا، لأن المخالف لذلك هو مخالف لهدي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني ترك التنعم والترفه، هذا من الإيمان، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الأمر الثاني، أن التنعم والرفاهية يمنعانه عن كثير لما يصبو إليه من الفضائل والكمالات. أين ذلك المتنعم وطلب العلم؟ أين ذلك المتنعم والسهر الليالي؟ أن ذلك المتنعم وتركه الطعام والشراب وما يحبه وما ألفه من الرفاهية من أجل طلب العلم؟ إن طالب العلم يحتاج إلى سهر الليالي، يحتاج إلى مذاكرة ومراجعة، يحتاج إلى التقلل من الطعام والشراب، يحتاج إلى شراء الكتب. أين هذا من المترفه والمتنعم؟ لا بد لطالب العلم من ترك التنعم والرفاهية لأمر ثالث، ألا وهو الذي يعود نفسه على خشونة العيش، فإنه يعيش على هذا وهذا، فإن أعطاه الله عز وجل شكر، وإن منعه الله سبحانه وتعالى صبر. فهو يعبد الله عز وجل على كل حال، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليه في دينه، ولا أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما دعاه الخليفة إلى عاصمة الخلافة الإسلامية ووضعه في بيت، وكان يريد أن يراه، وكان يريد أن يجالسه، وكان يريد أن يقربه وأن يرفع درجته وأن يجعله كوزير له، لا يصدر عن أمر إلا إذا أمر به. ولكن الإمام أحمد كان يخاف من الدنيا وزينتها، كان يخاف من الدنيا وزينتها، كان يخاف من الفتنة بهؤلاء. فأرسل الخليفة من ينظر إليه، وكان الإمام أحمد يصوم ويداوم الصيام عليه رحمة الله تعالى. فنظر الناظر الذي أرسله الخليفة إليه فإذا به يفطر على كسرات خبز، ف فلما وصل إلى الخليفة الخبر قال مثل هذا لا يحتاج إلى أحد، مثل هذا لا يحتاج إلى أحد. عفان بن مسلم عليه رحمة الله تعالى لما جاءت فتنة القرآن فأرسل إليه صاحب الشرطة يسأله، وكان تعرفون في هذه الأونة كان الخلافة الإسلامية تعطي الناس عطاء، فكان عطاؤه في كل شهر 1000 درهم، وكان يعول 40 نفسا رحمه الله تعالى، وكان عالما مشهورا في بلده. فجاءه صاحب الشرطة فقال ما تقول في القرآن أمخلوق؟ فقال له يعني عفان بن مسلم يرد عليه يقول له قل هو الله أحد مخلوق؟ قال لا تقل مثل هذا، ولكن أخبرني القرآن مخلوق أم لا؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال فلا عطاء لك من بيت مال المسلمين. ذهب عفان بن مسلم إلى بيته كاسف الباري كيف ينفق على تلك الأنفس الكثيرة 40 نفسا. فجاءه ونام في هذه الليلة رحمه الله تعالى، فجاءه آت في آخر الليل رجل يعمل زياتا، فجاء عفان بن مسلم فطرق عليه الباب فقال أأنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال خذ هذه السرة، وأعطاه 1000 درهم، وقال لك مثلها كل شهر. هكذا إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده أبدا. الشاهد في ذلك أن طالب العلم لا بد أن يعود نفسه على هذا وعلى هذا. الأمر الرابع الذي من أجله لا بد لطالب العلم أن يترك الترفه والتنعم، أن الرفاهية والتنعم تحجب الإنسان عن بعض الكمالات بل عن بعض العبادات. هذه الرفاهية والتنعم والاسترسال فيها ربما تحجب عن بعض الكمالات بل عن بعض العبادات. قال فأن للمترفي هذا في صيام النهار مع شدة الحر، أن للمترفي هذا أن يثني ركبته بين يدي العلماء والمشايخ. أين لهذا المترفي من الحج والعمرة وما يلاقيه الناس من شدة وعنت؟ أنتم من يذهب إلى المناسك يجد الناس كثير منهم تتغير أخلاقهم وتسوء معاملتهم مع إخوانهم، لأن الظروف تتغير والأحوال تتبدل، والإنسان يعني يغيب عنه كثير من الراحة، كثير من الطعام، كثير من النوم، فتجد الناس هناك قد اشتد بهم الحال. ولذلك من يعود نفسه على تلك وهذه لا تؤثر فيه مثل هذه الأشياء. الرفاهية أيها الإخوة الأعزاء إنما هي سم قاتل، فاحذر أن تقطعك عن الله سبحانه وتعالى وأن تقطع عليك سبيل طلب العلم. وعند أبي داود وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، قال أنه ذهب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية إلى مصر، رحل ليسأله عن حديث، فقال فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ ما هذا الذي تريد أن تسألني عليه؟ قال كذا وكذا. قال يعني أخبره بما سأل عنه، ثم سأله يعني عبد الله بن بريدة يسأل الآن فضالة بن عبيد، يسأله يقول له فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، وكان واليا على مصر. شعث الشعر يعني غير مصرح إياه، غير على غيره دام، ولده شعث الرأس ومنه شعثا غبرا كما جاء في حديث الحج. فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، يعني كان أمير مصر في هذه الأونة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرثاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرثاء. الإنسان لا يتمادى في التنعم ويضيع وقته في مثل هذه الأشياء، فإن الوقت أثمن من ذلك بكثير. قال فما لي لا أرى عليك حذاء، يعني رآه شعث الشعر ولا يلبس، كان حافيا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا فمن منا يفعل مثل ذلك يذهب مرة أو مرتين إلى المسجد وهو حافيا. والله هذا وقع معي منذ أيام، وكان في المسجد رجل كبير في السن وكان يحتاج إلى مساعدة، فكنت أمسك بيده فخرجت لأركبه السيارة. المهم أنني ما لبست حذائي فمشيت مسافة ما تتعدى 10 أمتار، والله من شدة الحر أحسست أن الحرارة قد وصلت إلى رأسي، وصلت إلى 50 درجة، مع أن هذه الأرض لما جاءتها هذه الحرارة من هذه الشمس، فما بالك لو أن هذه الأرض قد أوقد عليها بالنار، كيف يكون حال الإنسان؟ كيف يتحمل هذه الحرارة؟ فما بالك بنار الآخرة التي زيدت على هذه النار 69 رزقا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمهم في ذلك والشاهد أن الإنسان يمشي في بعض الأحيان حافيا ويتقلل من الزاد أحيانا حتى يسير على هذا وعلى ذاك. قال وأما وصية الفاروق رضي الله عنه حيث نصح جنده فقال لهم وإياكم، يحذرهم وإياكم والتنعم، لا تسترسلوا في التنعم، لا تسترسلوا في مرفهات الحياة، فإن جند الإسلام الذين كسروا كسرى والروم ما وصلوا لذلك يا إخواني براحة البدن، ما وصلوا لذلك براحة البدن، وإنما وصلوا لذلك بالجلد، ووصلوا لذلك بالخشونة في العيش. لذا قال لهم وإياكم والتنعم وزي العجم، لكن لا تتمثلوا بهؤلاء العجم لا في شعرهم ولا في لباسهم ولا في هيئتهم. أنتم تعرفون أن هناك تشريعات إنما شرعت وجاءت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط مخالفة لليهود والنصارى خصوصا وأهل الكتاب عموما. كثير من الأحاديث يقول خالف المشركين، قال خالف اليهود، كثير من الأحاديث جاءت بهذه الصيغة، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب خصوصا وبالمشركين عموما حتى ينفرد المسلم بهيئته إذا نظر إليه أحد يعرف أنه مسلم. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كثير من الأشرطة يقول لو أن هذا المسلم أسقط بطائرة في بلاد الكفار إذا نظروا إليه فيقولون عليه هذا مسلم، لأنه متميز بظاهره عن هؤلاء. يقول وكذلك في وصية عمر يقول وتمعددوا واخشوا شنوا. تمعددوا يقصد معد بن عدنان هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونوا على ذي العرب ولا تكونوا على ذي العجم، ولا تكونوا على ذي العجم. قال واخشوا شنوا، واخشوا شنوا يعني اطلبوا الخشنة من الطعام واللباس بقدر الإمكان وقدر الاستطاعة، حتى إذا تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور فليكن عندك لكل مركب، لكل هيئة مركبا عندك حتى تركبه وتسير به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى وعليه فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. يقول هنا رحمه الله تعالى فاحذر، قال فازور عن زيف الحضارة، يعني هذه الأشياء التي تراها الآن التي تذهب بلب الشباب والرجال والشيوخ من تقليد هؤلاء في زيهم وفي قصة شعرهم وفي هيئتهم وفي لباسهم، لا تغرنك مثل هذه المظاهر، أنهم يقولون أن هذا متمدن وأن هذا متحضر وأن هذا متنور، يقصدون هؤلاء الذين يتابعون هؤلاء في هيئتهم. لا، يقول لك لا، فازور عن زيف الحضارة، هذا زيف باطل، هذه أمور جوفاء لا حقيقة لها، فإنه يؤنث الطباع، يعني من تمادى في ذلك فإنه ينقص من صفات الرجولة. أنتم ترى الآن كثير من الشباب يلبس ويضع هنا سلسلة وهنا في يده كذا، وإذا نظرت إليه والله تتحير، تقول أهذا رجل أم أنثى؟ أنت تتحير في ذلك، لأن تلك الحضارة وزيف هذه الحضارة إنما يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويفيد ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون وأنت لم تبرح مكانك. من تمادى في ذلك إخواني لم يبرح مكانه، إنما هو ينظر، إنما هو يصرف وقته في النظر في عاطفيه، وإنما يصرف وقته في تسريح شعره، يصرف وقته في ملابسه فتضيع، فيضيع وقته سدى، وإذا بالناس يصلون إلى ما يهدفون إليه وهو ما زال في مكانه، لأنه مشغول بالتأنق في ملبسه. قال: وإن كان منها أشيات ليست محرمة ولا مكروهة. يعني الشيخ يقول أن هذه الأشياء ربما لا تكون محرمة ولا تكون مكروهة، ولكن العلة في ذلك في التحذير لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما في ضياع وقته وفي ضياع ماله. الثوب الواحد ربما يكون مثل الثوب الآخر وبينهما أكثر من 1000 ريال، وإذا نظرت إليهما لا تكاد تفرق بينهما، فلما تضيع مالك؟ فلما تضيع مالك؟ فيقول هنا: وإن كان منها أشيات ليست محرمة ولا مكروهة، ولكن ليست سمتا صالحا. لكن هذا طالب العلم لا بد أن يكون له سمت صالح يدل عليه. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ أنت الآن إذا نظرت إلى الناس وإذا نظرت إلى لباسهم تعرف مهنتهم وتعرف ما هم عليه وتعرف ما هم عليه. الطبيب إذا نظرت إليه عرفت أنه طبيب، والمهندس تعرف أنه مهندس، والمعلم تعرف أنه معلم، وكذلك أصحاب المهن الأخرى. فما بال طالب العلم؟ لما إذا نظرت إليه لا تعرف أنه طالب علم؟ لا بد أن تكون له سمة حاضرة. قال رحمه الله تعالى: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. يقول هنا رحمه الله تعالى: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، يعني ما يجملك عند الناس ويجعل لك قدرا عندهم، ولا تلبس الملابس التي تزري بقدرك. فيقول: ولا يجعل فيك مقالا ولا لمزا للامز. إنسان إذا لبس على غير هيئة القوم فإنه يكون مضغة في ألسنتهم. لا تكن في مثل هذا الموضع، ولكن كن كاللباس الشرعي الذي يدل على انتمائك، يدل على ما يدور في صدرك، يدل على ما تحمله في صدرك، أي زي العلماء وزي أهل العلم وزي طلبة العلم. يقول رحمه الله تعالى: وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. يعني هذه الهيئة الحسنة التي أنت تلبسها احتسابا لله سبحانه وتعالى، إذا التقت بما في صدرك من العلم الشرعي وعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا أدعى إلى أن تقدر عند الناس وأن توضع في مكانة مرتفعة عندهم. هذا بهذا الأمر، بهذه النية تؤجر على لبسك وتؤجر على فعلك هذا، لأنك ترفع بذلك قدر العلم وأهل العلم وطلبة العلم، فإن ذلك يكون وسيلة لهداية الناس إلى الحق. قال: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يعني قارئ القرآن ما يأتي بثياب مقطعة ممزقة مهلهلة ثم يريد أن يسمع الناس منه، إن لم يكن عنده فلا حرج، ولكن إن كان عنده ما يدينه فلا يترك ذلك حتى لا يحتقره الناس، فيقول أحب أن إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. تعرفون أن الناس إذا كنت في هيئة حسنة كبرت في نظرهم وأجلوك وأجل ما تحمله من علم. قال أن يعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. قال والناس كما قال رحمه الله تعالى والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، أي أنك تؤجر على ذلك الزي الحسن وهذه الهيئة الحسنة، تؤجر من وجه آخر لأن الناس يقتدون بك. فمن الناس من يقتدي بلاعب الكرة أو بالممثلين أو بالممثلات أو بالكفار أو بالمشركين، فأنت إذا وجدت لهم قدوة في ذلك اقتدى الناس بك، فأنت تؤجر من هذه الجهة وذكر ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطا كأسراب الطير والحمام، فأنت تجدهم إذا طاروا يفعلون مثل الفعلة مع بعضهم كما تشاهدون وتعلمون ذلك. فالناس أيضا يقلد بعضهم بعضا، فإن قلدك الناس في الخير أوليت، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى فإياك ثم إياك من لباس التصابي، إياك ثم إياك من لباس التصابي. لما بين أن الناس مجبولون على أنهم يتشبه بعضهم ببعض فإنه يقول لك إياك أن تكون مثالا سيئا يقتدي الناس بك في السوء والشر فقال إياك ثم إياك من لباس التصابي، يعني ما يلبسه الصبيان، أنت طالب للعلم فأن لك أن تفعل مثل ذلك. قال أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، لباس الكفار والمشركين غير خاف عليك حكمه، هذا تعتبره كالميتة، هذا إخواني تعتبره كالميتة لا تلبسه إلا اضطرارا فإذا انقضت الضرورة فألق به. قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. ليس معنى كلام الشيخ أن تلبس ملابس تذري بك وسط الناس وتسقطك من عيونهم، ليس معنى هذا كلام الشيخ، وإنما مقصوده الاقتصاد، يعني أن تكون وسطا لم يسرفوا ولم يقتروا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القاعدة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، فلا يكون اللباس لباس شهرة ولا يكون لباسا يزري بك في أعين الناس، ولكن كن وسطا كما جاءت الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه ختم الكلام في هذا الأدب بأن هذا الأمر لا تستغربه في هذا الموضع، فقد نبه عليه كثير من العلماء كما يقول رحمه الله تعالى، ولا سيما في الجامع للخطيب، كتاب الجامع للخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، قال ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأدب الحادي عشر فقال: الإعراض عن مجالس اللغو. قال رحمه الله تعالى: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. يرشدك يا طالب العلم: إياك أن تكون في مجالس تنتهك فيها حرمة الله، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها وقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات، فيها القيل والقال. إياك أن تغشى مثل هذه المجالس، فهذه مجالس والعياذ بالله تطعن في ديانتك، هذه المجالس والعياذ بالله تطعن في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وتقطعك عن الله سبحانه وتعالى. أكثر المجالس الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أكثرها غيبة، أكثرها نميمة، وإن خلت من ذلك وهذا نادر فكلام لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فطالب العلم كذلك لا يحضر مجالس اللغو التي لا فائدة منها، فإنها تضيع عليه وقته، فإن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وراه أسهل ما عليك يضيع. فلابد أن تحافظ على وقتك، فإنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. طالب العلم إذا جلس في مثل هذه المجالس يكون هذا سبة في أهل العلم والعلماء وطلبة العلم، يقول: انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، يجلس في مجلس فيه يدار فيه التلفزيون ويشاهد فيه مسلسلات والأفلام ومباريات الكرة، لما لا تكون مثل هذا الشيخ؟ لما لا تجلس معنا مثل ما يجلس هذا الشيخ؟ فيكون طعنا في الدين بسببه والعياذ بالله. إن اضطررت إلى الحضور لتأدية واجب فأدي واجبك، وانصح الناس وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ثم انصرف راشدا بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يهدي بك الناس. الأدب الذي بعده يقول: الإعراض عن الهيشات. الهيشات مقصود بها إخواني يعني الأماكن التي ترتفع فيها الأصوات ويكثر فيها اللغط ويكثر فيها المجادلة بين الناس، والكل يريد أن ينتصر لنفسه، هذه تسمى هيشات. فيقول هنا: التصون من اللغط والهيشات، يعني تحافظ على نفسك ألا تكون في مثل هذا الموضع، فإن هذا يخالف أدب طالب العلم من خفض الصوت وخفض الجناح والابتعاد عن مثل هذه المواطن، فإن الغلط تحت اللغط. هكذا يكون، لأن هذه المدارس كل واحد همه فيها أن ينتصر لنفسه وأن يرتفع قدره، فإياك وإياك ومثل هذا. فقال: فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. يقول: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم. يقول هنا أنه وقعت قصة لأحد العلماء هناك، يقول أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما. وقع قتلى من بعض القبائل، فوقع الشر بين قبيلتين فرضوا بأن يتحاكموا إلى أحد المشايخ. قال: وحكموا عالما، فاستظهر يعني رأى قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من قبيلة أخرى، يعني القصاص، لما قتل من هنا أربعة فلنقتل من هنا أربعة قصاصا. فقال الشيخ باب ابن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه، يعني هذا حكم غلط، لأن القصاص في مثل هذا لا يكون أبدا. فقال القاضي معترضا على قول الشيخ باب ابن أحمد، قال: إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني ما تقول من هذا الحكم أنه لا قصاص لا يوجد في كتاب. فرد عليه الشيخ فقال: بل لم يخلو منه كتاب، يعني أي كتاب تفتحه تجد فيه هذا الحكم الذي ذكرته. فقال القاضي لما قلت ذلك: أن هذا عام، أن قوله قول الشيخ باب بن أحمد قوله بل لم يخلو منه كتاب، فهذه نكرة، بل لم يخلو منه كتاب، فهذه نكرة في سياق نفي، فهذه تعم. فقال له القاضي هذا القاموس. طب هذا القاموس وطلعني منه هذا الحكم. هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه في القاموس موجود ولا مكتوب فيه، فقال والهيشة الفتنة. يعرف الهيشة فقال الهيشة الفتنة، إذا وقعت فتنة بين بعض الناس هل يسمى ارتفاع أصوات وضرب هنا وهناك؟ هذا يسمى هيشة. قال وأم حبيب، هذه دويبة أيضا تسمى بالهيشة. قال وليس في الهيشات قود، يا قود في مثل ذلك، أي إذا وقع القتيل ولم يعرف قاتله في مثل ذلك فلا قصاص فيه. قال أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. يعني إياك والمواطن التي لا يكون فيها إلا الانتصار للنفس ورفع الأصوات وهذا اللغط، لأن هذا تحته كل غلط، فتجنب واحرص على نفسك ألا تكون في مثل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى التحلي بالرفق. قال رحمه الله تعالى التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. عليكم بالرفق إخواني، فإن الحق مر، فلا تزيدوه مرارة بسوء أخلاقنا. الناس يحتاجون إلى الرفق، يحتاجون من يأخذ بيدهم بالكلمة الحسنى، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ليس القول الحسن بل هي أحسن، لأنكم تعرفون أن الناس إنما ينجذبون إلى صاحب الكلمة الطيبة، والناس يبعدون عن ذلك صاحب الطبع الفظ الغليظ الذي يسب وينعن ويشتم الناس ويقع في أعراضهم، فهذا ينفر الناس منه. فكن رفيقا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تنظر إلى قولك ماذا هو. أيها الإخوة الأعزاء، اعلموا أن الرفق إنما هو الذي يجذب قلوب الناس إليكم، وسوء الخلق وسوء الكلمة هو الذي ينفر الناس عنكم، فاحرصوا على الرفق مع الناس. قال التأمل. يقول التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم ماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. يعني يأمرك المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأدب بالتدبر، وأن تكون متأملا لا تكون متعجلا، أن تكون متأملا ولا تكن متعجلا، ولا تكن متعجلا في الأمور، فإن ذلك يضر بك ويضر بالدعوة ويضر بالناس الذين حولك. بعض الناس يكون لسانهم قبل عقلهم، والكلمة إذا خرجت ما تستطيع أن تردها مرة ثانية، لا تستطيع أن تردها، أن تستطيع أن تردها مرة ثانية. يقول هنا، يقول هنا رحمه الله تعالى فإن من تأمل أدرك. الناس إذا كان متدبرا كان متأملا وصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فلا يصل والعياذ بالله. ولكي تكون إذا تصبرت وتأملت وتدبرت وكنت تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الضلالة، خيرا من أن تكون رأسا في الضلالة والعياذ بالله. فتأملوا وتدبروا أموركم ولا تتعجلوا يا إخواني في الأمور. فإن طالب العلم ينظر الناس إليه وربما يصدرون عن قوله قال: وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. يعني إذا أردت أن تكلم الناس لا بد أن تعرف أحوالهم وما ينفع معهم، فما ينفع عند هؤلاء ربما لا ينفع عند هؤلاء، وما يستفيد به هؤلاء ربما يضر آخرين، فلا بد أن تزن الأمور وأن تصدر عن عقل وعن حكمة وعن تؤدة. ثم قال رحمه الله تعالى: الثبات والتثبت. قال: تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذا هو الأدب الخامس عشر للطالب في نفسه، حيث يقول الثبات والتثبت. الثبات يا أخواني معناه أن الإنسان يصبر على طريق طلب العلم، لا يكون دجرا، لا يكون متدجرا، لا ينتقل من كتاب إلى كتاب، لا ينتقل من فن إلى فن، لا ينتقل من شيخ إلى شيخ، وإنما لا بد له من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يبدأ في اللغة، فإذا واجه صعوبة ترك هذا الفن، يقول هذا ليس بمهم، ثم ينتقل إلى فن آخر ثم يقول هذا ليس بمهم، وهكذا. ولكن لا بد أن يتثبت في أموره، لا بد للإنسان أن يصبر على هذا الأمر، فإن هذا الأمر ليس بالسهولة بمكان. فهذا معنى الثبات في الطلب. كذلك التثبت، أن الإنسان لا يقبل الأخبار هكذا، لا بد أن يسأل عن مصدرها وأن يتأكد منها قبل أن ينقلها إلى الآخرين. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا عظيما، كان إذا بلغه شيء عن أصحابه كان يسأله أولا قبل أن يحكم عليه. الصحابي الذي أرسل الكتاب إلى قريش في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالكتاب قال سأله: ما هذا يا حاطب؟ يتثبت منه: لماذا فعلت ذلك؟ فأنت إذا بلغك شيء عن أحد لا بد أن تتثبت وأن تسأله، لماذا قلت ذلك. لا بد أن تتثبت من الأحكام. الناس الآن تجد الرسائل ربما تصل إلى الملايين عبر الواتساب وغيرها من وسائل الاتصال بين الناس، ولا تعرف لها مصدرا، هذا إخواني له خطورة عظيمة، وخصوصا إذا تعلق بالملمات والمهمات. هذه الأمور ربما يترتب عليها سفك دماء وهتك أعراض وإسقاط أشخاص وإقامة آخرين. هذه الأمور لا بد لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن ذلك، لا ينقل شيئا إلا إذا تثبت، ولا يصدر حكما إلا إذا تثبت منه، فإن الأمر عظيم. قال: ومنه الصبر والثبات في التلقي. تثبت في التلقي عن الأشياخ، تثبت في هذه الساعات التي تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، في هذا المال الذي تشتري به الكتب، في هذا الوقت الذي تنفقه على العلم. هذا في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى يوم القيامة. قال: وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذه قاعدة مهمة لابد أن تذكر بها نفسك إذا ضجرت في طلب علم معين، أو استصعب عليك أن تحصل شيئا معينا من العلوم. لابد أن تقول لنفسك ما بين الحين والآخر: من ثبت نبت. هذا الذي يثبت عند الأشياخ ويثبت في تلقي العلم يكون عنده أصول تبنى عليها، أما ذلك الذي ينتقل من هنا إلى هنا ولا يثبت في طلب العلم ولا سني الركب عند العلماء وأهل العلم، فهذا لا يثمر عنده يقين ولا يثمر عنده طمأنينة في القلب. وخصوصا هذا يظهر يا إخواني في تلقي الكتب الكبار، إذا كانت المسافة والأوقات طويلة جدا فإن الناس ينفرون ويزجرون عن ذلك. بعض أهل العلم إذا جلسوا يحدثون في كتاب معين، في شرح كتاب معين، فتجد الطلبة في أول يوم وفي أول أسبوع يكثرون ويكاد المسجد لا يحصلهم، ولكن مع مرور الأيام والشهور فإذا بهم لا يبقى منهم إلا النفر القليل، لأن قل من يصبر على طلب العلم. فكن من هؤلاء الصابرين تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وذكر نفسك دائما بهذه القاعدة، أن من ثبت نبت، من ثبت نبت. ونختم مجلسنا هذا ببقية بن مخلد مسند أهل الأندلس عليه رحمة الله تعالى، ذلك الرجل الذي كان ثابتا جلدا في طلب الحديث ويصبر على ذلك. كان رحمه الله تعالى لما جاء ليطلب الحديث من الإمام أحمد بن حنبل مشى من الأندلس ولم يركب، فإذا قيل له ألا تركب فقال معاذ الله أن نركب في طلب الحديث، معاذ الله أن نركب في طلب الحديث. تصور معي رجل يمشي من الأندلس ليصل إلى بغداد، طيب وصل إلى بغداد عليه رحمة الله تعالى، فإذا بالإمام أحمد في المحنة والخليفة منعه من أن يجلس لتحديث الناس، ماذا يصنع بقية بن مخلد؟ جاء وجاء للإمام أحمد وطرق بابه وقال له جئتك من مكان بعيد وأنت طلبتي، أنا ما أريد إلا أنت. قال له الإمام أحمد وماذا أصنع، هذا حالنا. فثم أشار عليه رحمه الله تعالى أن يأتي في زي السؤال، يعني بلبس شحتين، ويأتي يقول الصدقة يا عباد الله. قال هذا يكفيني، يأتي كل يوم ويطرق الباب ويقول الصدقة يرحمكم الله، يأخذ الحديث والحديثين والثلاثة، وثبت على ذلك الحال. بقية بن مخلد الذي يأتي من الأندلس ماشيا في طلب الحديث يأخذ في اليوم الواحد حديث أو حديثين أو ثلاثة. بالله عليكم أنتم الآن الطالب العلم وقلت له احفظ اليوم حديثا واحدا، يعني يستهزئ بك، احفظ حديث واحد هذا شيء قليل وهذا شيء يسير. هذا الرجل يأتي من الأندلس ماشيا لكي يأخذ من الإمام أحمد القليل من الحديث، كل يوم من حديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على ذلك حتى كشف الله عز وجل المحنة عن الإمام أحمد. فلما جلس يحدث الناس غاب يوما بقية رحمه الله تعالى عن مجلس الإمام أحمد، فسأل عنه فقيل إنه مريض، فذهب بنفسه الإمام أحمد فزاره في مكانه الذي كان يؤجره يسكن فيه ليطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد مثل هذا يقال له طالب علم، مثل هذا يقال له طالب علم. فهيا إخواني كونوا مثل بقية بن مخلد، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهذا قد أكملنا 15 وصية وأدبا من آداب الطالب في نفسه، ذكرها العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا العنوان، وننتقل بإذن الله عز وجل إلى أمور أخرى. نسأله أن يوفقنا وإياكم يحب الله ونجعلهم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.